بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. والإمام ابن القيم في حقيقة الأمر سيتطرق إلى معضلة عقدية للغاية، باب ضل فيه القدماء وضل فيه كثير من المعاصرين، وهو باب القضاء والقدر. وكم يؤرق هذا الباب من يجهله، والعلم به راحة كبيرة. لذلك من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالقدر خيره وشره. كون الإنسان يجهل هذا الباب عليه أن يتحمل تبعات هذا الجهل، لأنه ركن ركين أصيل لا بد للإنسان أن يحكمه حتى لا يضل كما ضل الأوائل. باب القضاء والقدر لما دخل فيه أهل الجاهلية الأولى أوضعوا هذا التعارض بين الشرع من جهة وبين القدر من جهة أخرى، ففريق غلب جانب الشرع على جانب القدر وهم المعتزلة، وفريق غلب جانب القدر على جانب الشرع وهم القدرية بأطيافها وألوانها وأنماطها، وسلم أهل السنة من هؤلاء ومن هؤلاء، فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل في كتابه فيما يتعلق بقضايا الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك أثبتوا وأقروا بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بهذا الركن العظيم وهو القضاء والقدر. الإمام ابن القيم عقد هذا الفصل بعدما تكلم عن الدعاء، ونحن ذكرنا أن الدعاء جعله الله عز وجل سبباً لوقوع المطلوب والمرغوب فيما يدعو به الإنسان، فجاء لك بهذا الباب ووضع لك هذا التأصيل المتين الذي شحنه بأدلة من القرآن وشحنه بجمل من ألوان البلاغة واللغة حتى يحكم لك الأمر. فانظر ماذا قال رحمه الله. قال: وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. ربنا جل وعلا رتب حصول أسباب السعادة في الدنيا والآخرة على عمل الإنسان، ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. وفي الحقيقة أنا لا أدري كيف للإمام ابن القيم رحمه الله أن يحصي 1000 موضع لتأكيد هذه القضية الشائكة الخطيرة مما يرد على خاطره وعقله. 1000 موضع، نحن ومعنا المكتبة الشاملة و هذا التحول الرقمي الذي وصلنا إليه، لو قلت لك احصي لي في هذه القضية 100 دليل قد يعجزك. الإمام ابن القيم يجلس هكذا وتتوارد عليه الأدلة ويقول هذه القضية وهذه الظاهرة يدعمها أكثر ما يربو على 100 دليل وموضع في كتاب الله. لا، ليس 100، 1000 دليل على هذا في كتاب الله جل وعلا. طيب أين سنة الرسول وأين أقوال العلماء؟ نحن أمام موسوعة. حينما يقول لك أن هذه القضية عندي من الأدلة ما يربو على 1000 مما يدعمها، هنا تقف وتنظر إلى حرمة العلم وتنظر إلى فضل العلماء. لذلك كان العلماء شموس هذه الأمة، نجاة الأمة في وجود وبقاء العلماء فيما بينهم، والنكبات إنما تنزل على الأمة بموت العلماء. لذلك زهد الناس في العالم هذه إشارة شر، ونذير شؤم، لأن وجود الذي يعلمك ويفتح لك آفاقا في باب العقيدة وباب الشريعة التي أنت من أحوج الناس دونه هو إليها، عزوفك عن هذا يدل على ضعف. مهما كانت شواغل الدنيا لابد أن تسمع عن الله، أن تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطالع أقوال الأئمة، وإلا سيظل قلبك يضرب في متاهات الدنيا لا تخرج، والدنيا من دخل فيها لا يخرج إلا بأعجوبة. فاللذة التي يحصلها الإنسان في سماع العلم، هذا الإمام يقول لك عندما يزيد على 1000 موضع مما يدعم هذه القضية. ولكن انظر إلى هذه الألفاظ التي قد تصعب على البعض. قال: هذه القضية وهي ترتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة على عمل الإنسان، وترتب أسباب السعادة في الدنيا والآخرة على عمل الإنسان. قال: كما يترتب الجزاء على الشرط، وكما يترتب المعلول على العلة. ما المعلول والعلة؟ المعلول هو الحكم، العلة هي الوصف الجالب للحكم. فكما أن هذا الحكم لا يقع إلا إذا أتت العلة بوصف وقوعه، كذلك تتحقق وتترتب أسباب السعادة في الدنيا والآخرة بأعمال الناس. قال: والمسبب على السبب. ثم أخذ يسرد لك الأدلة على هذا، ونوع لك في الأدلة، وأحاطها بشيء من النكات اللغوية البديعة. فقال: فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والحكم أو الأمر الشرعي على الوصف المناسب له. سنبدأ. وفي الحقيقة هذا الموضع من كلام الإمام ابن القيم يحتاج إلى يقظة شديدة، لأنه الآن سيتكلم في مجال عقدي ضلت فيه عقول. عندنا الآن حكم خبري كوني وحكم ديني شرعي، أو بعض علماء العقيدة يقولون الأمر الكوني والأمر الشرعي. الحكم عندنا أيها النبلاء أو الأمر على 3 أنواع: حكم كوني قدري وهو الذي قدره الله عز وجل وقضاه، وهذا يستلزم الوقوع، هذا يجب وقوعه، هذا هو النوع الأول من أنواع الأحكام، حكم كوني قدري كأي شيء، كالموت، هذا يقع ولا يقع؟ يقع. الحياة تقع أم لا تقع؟ تقع. الصحة، المرض، الفقر، الغنى، لا بد أن يقع. أما الحكم الشرعي أو الأمر الشرعي، هذا لا يستلزم الوقوع، مثل الأحكام الشرعية، ربنا عز وجل قدر الصلاة أم لم يقدرها؟ قدرها، لكن لازم أن تقع؟ لا، قد أفعلها وقد لا يفعلها غيري، أو العكس. إذا لا تستلزم الوقوع، لكن هل يعاقب الإنسان أو لا يعاقب؟ هذا أمر آخر، أنا أتكلم عما يستلزم الوقوع. إذا الحكم الكوني القدري واجب ولازم الوقوع، كالمرض، الصحة، السقم، الغنى. والحكم الشرعي كالأحكام التكليفية والشريعة التي شرعها الله لا يستلزم الوقوع. وهناك بعض أهل العلم زاد حكما ثالثا، وهو الحكم الجزائي، وهو الذي يكون يوم القيامة بناء على ما أتى به العباد من أعمال. انتظم لنا الآن 3 أحكام أو 3 أنواع من الحكم: الحكم الكوني القدري وهذا واجب الوقوع، الحكم الشرعي، الحكم الجزائي. نضرب مثالا من القرآن الكريم على الحكم الكوني أو الأمر الكوني الذي هو واجب الوقوع، وأنا سأقول وأنت تخبرني حتى أرى هل اتضحت المسألة أم لا. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا كوني أم شرعي؟ كوني أم شرعي؟ كوني، لا محالة. طيب، قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. هذا كوني أم شرعي؟ كوني، أحسنتم. طيب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كوني أو شرعي؟ شرعي، جزاكم الله خير. هكذا اتضحت المسألة، الأول واجب الوقوع، لازم الوقوع الشرع لا. طيب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شرعي بلا شك. هذه الأحكام حكم خبري، حكم عفوا كوني قدري، وحكم ديني شرعي. قال ما دمنا قد اتفقنا أن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة تترتب على عملي وعملك، لكن هنا سنضع قيدا، ربنا جل وعلا جعل الدعاء سببا لوقوع المطلوب، صحيح؟ وجعل العمل سببا لدخول الجنة، لكن لابد أن تعلم أن هذا كله محاط بفضل الله ورحمته. قاعدة، يعني نجاتي من النار، نعم جعل الله عز وجل عملي الصالح سببا في ذلك، لكن قبل ذلك لطف الله ورحمته. دخول الجنة بعملي الذي جعله الله سببا، لكن كل ذلك بعد فضل الله ورحمته. والشاهد على ذلك، واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدنا برحمة منه. إذن فالأمر خاضع في مبتداه ومنتهى إلى إدراك رحمة الله ولطفه لهذا العبد. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لرحمته وأهلا للطفه جل وعلا. ثم ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله أمثلة على ذلك، وإرداف هذا المبحث الدقيق بعد كلامه عن الدعاء وتأكيده أن الدعاء سبب لوقوع المطلوب مما يدلك على فقه الإمام ابن القيم. ومن الأسس المنهجية في طلب العلم، هناك أسس منهجية يتأصل عليها الطالب، ينمو بها عقله ويزكو بها فؤاده. من هذه الأسس المنهجية التي أنت تراها لائحة عند الإمام ابن القيم أهلية الفهم، وهذه الأهلية لا تأتي إلا بطول ملازمة لكتاب الله وسنة رسوله، يعني عنده الآلة التي يستطيع أن يفهم بها القرآن أو أن يفهم بها السنة. هذا كما ذكرت لحضراتكم لا يتأتى للإنسان إلا مع طول ملازمة. يعني الرجل يقول وهذا يزيد على 1000 موضع، عندي من الأدلة والشواهد على ما يزيد على 1000 موضع، كثرة ملازمة أم قلة ملازمة؟ ده يحيا بالقرآن، حياته نومه يقظته مع القرآن. وكذلك لو أننا قلنا للإمام ابن القيم ما يدعم ذلك من السنة لأتى لك 1000 شبيهة، لأنه ملازم للكتاب والسنة، ملازم للعلم. لذلك أيها النبلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لكم سبيل نجاة، ولكن غفلتنا هي التي تجفو بيننا وبين هذا السبيل. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. من منا بحق يقف مع قوله لن تضلوا؟ الذي يشكو الضلال، الذي يشكو الشرود الذهني، الذي يشكو التشتت، عندك الدواء، تركه لك النبي صلى الله عليه وسلم وتركك على المحجة البيضاء، لن تضلوا بعدها أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم فعضوا عليها بالنواجز. والعض هذا من البلاغة بمكان، الإنسان إنما يعض على الشيء إذا تعلق به وتشبث به، فهو يراه سبيل نجاة. وشدة العض تدل على شدة اللهب والشغف بهذا الذي يعض عليه، لأنه لا نجاة له بغيره. فانظر إلى دقة النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجز. فغفلتنا بعد ذلك لا يترتب عليها إلا الآثام والأوزار والضلال وألوان الشر كله. ذكر الإمام ابن القيم، وهذا يدل على فقهه والأهلية التي يفهم بها كلام أهل العلم، طول الملازمة للقرآن وطول الملازمة للسنة وطول ملازمة أهل العلم، لأنك يكفيك أن تعلم أن الإمام ابن القيم رحمه الله ما هو إلا نبت من نبت الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإمام ابن تيمية إلى الآن أنت لا تستطيع أن تفك شفرات كتبه، أعجوبة. إذا أردت أن تقف على عقلية هذا الرجل فاقرأ كتابه منهاج السنة النبوية. هذا الكتاب يعني يجعلك إن صح أن تقوم بدك رأسك في الحائط مرات ومرات حتى تستطيع أن تفك شفرات الكتاب؟ لا تستطيع. الإمام ابن القيم الذي نقرأ كلامه سهلا هينا بعد معاناة في تحضير مثل هذا الكلام على سبيل المثال، له كتاب إلى الآن أتمنى أن أرى عالما من العلماء يشرح، لأنه صعب للغاية. بعضكم قد يسمع عنه، لكن هذا الكتاب فخم وكثيف يحتاج إلى عقلية واسعة للغاية. إلى وقتنا هذا ما رأيت عالما تطرق إلى هذا الكتاب بالشرح، وهو كتاب بدائع الفوائد. وانظر بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، فانظر وتأمل إن وجدت عالما من العلماء، وهذا طبعا على قدر اطلاع وجهدي، ما رأيت عالما تطرق إلى هذا الكتاب، لأن الكتاب أصلا يحتاج إلى مجموعة علماء يتطرق فيه. تخيل أن هذا الكتاب هو مجموع الفوائد التي حصلها الإمام ابن القيم من العلوم، تخيل أنه هو الذي يستنبط الفائدة، فكيف سأفك شفرة عقل الإمام ابن القيم؟ يحتاج إلى عالم في مرتبة عالية. وهذه أيضا مما أرجوه، إن وقفتم على عالم شرح هذا الكتاب فأخبروني وجزاكم الله خيرا. بدأ الإمام ابن القيم يأتي بالأدلة على ما قرر، فقال: فتارة يرتب الحكم الكوني، اتفقنا على الحكم الكوني والحكم الشرعي، على الوصف المناسب له، كما أن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل مرتبطة ومتوقفة على عمل الإنسان الذي جعله الله سببا، فكذلك الحكم الخبري الكوني يأتي على الوصف المناسب له. وجاء على ذلك بجملة من الشواهد، فقال: قال الله عز وجل كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انظر إلى ترتب الجزاء على الشرط، أين الجزاء هنا وأين الشرط؟ نريد أن ننشط العقول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أين الجزاء؟ كونوا قردة خاسئين. أين الشرط؟ فلما عتوا، لما عتى وخالف أمر الله جل وعلا وقع الجزاء. طيب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، الجزاء الانتقام، متى؟ لما آسفونا. وانظر إلى بلاغة القرآن، آسفونا، الأسف يعني أغضبونا، وهو شدة الغضب، وهذا من جميل ما تأخذه في ليلتكم هذه المباركة، الأسف شدة الغضب. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، فترتب الجزاء على الشرط. هذا فيما يتعلق أيها النبلاء بالحكم الكوني. طيب انظر إلى الأحكام الشرعية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. القطع الذي هو الجزاء ما متى وقع؟ لما قام بالسرقة، فتحقق الجزاء لما وقع الشرط. هذا فيما يتعلق بالعقوبة، وكذلك في المثوبة والأجر. الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآية، ثم ختمها الله عز وجل بقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الجزاء مترتب على ما مضى من أوصاف الإيمان والقنوت والإسلام والصدق وما شابه ذلك. نعم، وهذا كثير جدا. قال: وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، يعني يضرب مثالا ويفتح مجالا آخر للتأكيد على ما ذكره، أن تارة يترتب وتترتب أسباب السعادة في الدنيا والآخرة على عمل الإنسان، كما يترتب الحكم الخبري أو الأمر الشرعي على الوصف المناسب له، أو فيما يتعلق بالجزاء والشرط. وجاء بالأمثلة على ذلك، قال: كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. انظر هنا كيف ربط بين الجزاء والشرط. إن تتقوا الله هذا هو الشرط، ما هو الجزاء؟ يجعل لكم فرقانا. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أين الشرط؟ إن تابوا وأقاموا الصلاة. أين الجزاء؟ فإخوانكم في الدين. قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أين النتيجة؟ الجزاء، أسقيناهم ماء غدقا. متى؟ لو استقاموا على الطريق. وبمناسبة هذه الآية يعني بعض الشذاذ في أفكارهم استدلوا بهذه الآية على كثرة الطرق الصوفية، ولا أدري كيف لإنسان أن يحكم عقله في كتاب الله بهذه المهانة. يعني لماذا عندنا الجعفرية والشاذلية والكاملية والإبراهيمية وقال ألم يقل الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء هذا دليلك؟ هل فهمت ما معنى الطريقة هنا؟ أحسن، جزاك الله خيرا. المنهاج، الشريعة التي شرعها الله، وكل يدعي وصلا بليلة. أنت لو أتيت إلى هذا يقول أنا على الحق المبين، والثاني يقول أنا حق المبين. لكن أنا ضربت لك هذا المثال لماذا؟ لتعلم كيف الأهلية في الاستدلال عند الإمام ابن القيم، وكيف هؤلاء الذين تجردوا من كل أهلية، الأهل الهوى ينظرون في القرآن والسنة ليلتقطوا ما يتناسب مع أهوائهم، بخلاف أهل العلم. أهل العلم لا يأخذ الدليل إلا بعد طول ملازمة، وينظر في السياق السابق اللاحق الآيات، يجمع الآيات، أهل علم، لا أن يأخذ الدليل هكذا ويستدل. نعم. قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. ثم تابع الإمام ابن القيم رحمه الله قال وتارة، هو يؤكد الحقيقة الأولى ارتباط الأسباب بالمسببات والعلة بالمعلول، قال وتارة يأتي بلام التعليل. انظر إلى اللغة، يأتي إليك بالأدلة مشحونة بأدلة من اللغة، كقوله جل وعلا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هنا أتى بلام التعليل، أين لام التعليل هنا؟ ليدبروا آياته. طيب أين ارتباط الأسباب بالمسببات؟ أقول لك بداية الآية يقول الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك. طيب ليدبروا آياته، فتحصيل الخير من هذا الكتاب وتحصيل البركة من هذا الكتاب لا تقع إلا بالتدبر، بالنظر، بالفهم. وقوله جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس، لام التعليل هنا متى أتت؟ في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، قال أو وكذلك عفوا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الخيرية وهذه الوسطية، انظر إلى لام التعليل التي توضح وتعلل ما مضى من أوصاف وذكر، لتكونوا شهداء على الناس. قال وتارة يأتي بأداة كي التي هي للتعليل أيضا، أدوات التعليل اللام وكي وما شابه، كقوله جل وعلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وأخذ يأتي بالأدلة أيضا. قال وتارة يأتي بباء السببية، وما زال يؤكد لك. قد تشعر أنت وأنت تسمع بملل، يعني كل هذه الأدلة، لا، الإمام ابن القيم يلازم كتاب الله جل وعلا. يعني هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم أحلف بالله لو كلف به باحث ما استطاع أن يأتي بشبيه له أو مضاه له في هذا الجمال والترتيب، قوة عقلية مع الوسائل الحديثة الموجودة. يعني لو قلنا للإنسان الآن يا طالب العلم استخرج لنا من السنة ومن أقوال أهل العلم ومن القرآن قبل ذلك ما يؤكد ارتباط الجزاء بالشرط والعلة بالمعلول والسبب بالمسبب، هو أصلا لا يفهم معنى ما مضى، فضلا عن أن يطبقه. يعني سيحتاج إلى وقت كي تعرفه ما الذي يحتاج إليه وما الآلة التي ينبغي أن يملكها. لكن انظر إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الكلام في الحقيقة ينضج العقل. ألم أقل لك في بداية شرحنا لهذا الكتاب أن هذا الكتاب ينضج العقل، ليس في التهذيب والسير والأخلاق فحسب، وإنما عقيدة كما تسمع، لغة كما تستلذ، إنضاج عقلي وملامح فكرية تبين لك الإمام ابن القيم. كأن الإمام ابن القيم رحمه الله يتراءى لنا في فكره وعقله. قال وتارة يأتي بباء السببية ذلك بما قدمت أيديكم، هذا سبب لشيء قد جرى. ما هو؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا، التي تليها سنكتب ما قالوا، ها، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم لا لا لا، لقد سمع الله قول الذين قالوا، لو ما حدش قالها هقوم امشي. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ها سنق ها لا خليكم معايا يا جماعة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ها سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون ولا فقليلا ما يؤمنون. طيب على العموم هي أظن في سورة آل عمران. لا لا لا، هذه سورة أخرى. المهم أن ذلك بما قدمت أيديكم، باء السببية هنا إنما وضحت ما قد جرى من هؤلاء القوم في قولهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله جل وعلا بما كنتم تعملون، هذه في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. انظر إلى باء السببية فينبئكم بما كنتم تعملون، وقوله جل وعلا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه في بيان عاقبة أهل الكتاب. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بما، باء السببية هنا أو ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا يدلك على شدة ارتباط الشرط بالجزاء والعلة بالمعلول والسبب بالمسبب. لماذا يسوق الإمام ابن القيم كل هذا ونحن على قرب من الانتهاء إن شاء الله؟ لماذا؟ ليؤكد لك حقيقة في غاية الأهمية بعدما أتى لك بهذه الأدلة الوافرة الوفيرة في أن الدعاء سبب لوقوع المرغوب وتحقق المطلوب. قال لك واعلم، وهو باب ينتفع به من تعلمه، أن القدر يدفع بالقدر. سؤال أيها النبلاء، هل يدفع القدر بالقدر؟ يدفع أم لا يدفع؟ هل أستطيع أن أدفع قدرا بقدر؟ نعم، الدعاء هو أحد الأسباب في دفع القدر. لذلك ساق كل ذلك لك ليبين لك أن الدعاء مما يدفع به القدر، فكن على حذر وأنت تطرق هذا الباب الشديد، وكن على حذر وأنت تسلك في هذا الباب. كلنا أيها النبلاء نحيا حياتنا هذه ندفع قدرا بقدر. تريد أدلة وأمثلة؟ نعم، قدر، ويدفع القدر النازل، فدفعنا قدرا بقدر. طيب صحيح. وأضرب مثالا وكذا، قول يا باشمهندس. لا، عشان كده فرقنا بين ما يلزم الوقوع وما لا يلزم. اصل ما فيش حد يقول يا رب ما موتش الا انت. انت مش عايز تموت، دي حاجه ثانيه. نسال الله ان يرزقنا حسن خاتمه. هذا فيما لا يستلزم الوقوع. اما المستلزم الوقوع، يعني الله عز وجل قدر أن تكون هذه الرسالة الخاتمة، هل يصح لي كمسلم أن أقول اللهم أرسل لنا رسالة غير رسالة الإسلام، أو اجعل نبيا غير نبي الإسلام، أو أحييني كحياة نبي الله نوح؟ هذا لا يستقيم أبدا، إنما هو فيما يقع أو يستلزم لا يستلزم الوقوع. طيب، قلنا أن القدر يدفع القدر، نحن نحيا حياتنا هذه ندفع قدرا بقدر. الجوع قدر أم ليس بقدر؟ ندفعه بماذا؟ بالأكل، وهو قدر. العطش قدر أم ليس قدر؟ قدر، ولكن ندفعه بقدر، وهو الشرب والري. التعب والمشقة والنصب قدر، ندفعها بالنوم والراحة وما شابه ذلك. كذلك الذرية نحن نطلبها ولها أسباب، تكون بالنكاح والمعاشرة. لكن لو أن إنسانا خبل في عقله وقال لا أنا لا أعتمد على كل هذا وهذا سيتحقق من غير أسباب، قلنا أنك تحتاج إلى مراجعة عقلية، لأن حياتنا كلها قائمة على دفع قدر بقدر. كل هذا من أجل أن تعلم أن الدعاء يدفع القدر، يعارض القدر. وعندنا دليل أرجو أن يكون محفوظا لدى البعض منكم. عمر رضي الله عنه، نعم جزاك الله خير، هذا هو. لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الشام وخرج معه الجند، لقيه أبو عبيدة ابن الجراح، فعلم عمر وبلغه أن الوباء وقع بالشام، الوباء الذي هو الطاعون، نسأل الله السلامة والعافية. فدعا عمر رضي الله عنه المهاجرين فاستشارهم فاختلفوا، ثم دعا الأنصار فاستشارهم فاختلفوا، ثم عزم عمر رضي الله عنه على الرجوع. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو قالها غيرك. انظر إلى تمكن عمر رضي الله عنه، إلى معرفته وواسع درايته، قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومن لطيف ما يذكر هنا، وإن كان يحتاج إلى شيء من التثبت والتوثيق، أن سارقا لصا أتى عمر رضي الله عنه، وقع مع عمر، وهذا يعني من منغصات الحياة أن يقع أمثال هؤلاء المخابيل في أيدي عمر رضي الله عنه. فجاء هذا اللص إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، سرقت بقدر الله، سرقت بقدر الله. فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. هذا احتجاج على المعاصي، وهذا قادح من القوادح الخطيرة في باب القضاء والقدر. نحن نحتج على المصائب لكن لا نحتج على المعاصي، بمعنى لو وقعت مصيبة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، نعم نحتج بالقدر على وقوع الموت، قدر الله عز وجل وقوع الموت، قدر الله عز وجل وقوع المرض، قدر الله عز وجل وقوع الفقر، الخوف، ما شبه ذلك. لكن يقع الإنسان في معصية فيحتج بالقدر على المعصية؟ هذا لا، هذا من فعله يدل على أنه لم يحكم دراسة باب القضاء والقدر. لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية، وإنما منحك الله عز وجل اختيارا وإرادة بها تختار طريق الخير وبها تختار طريق الشر، فإذا ما اخترت طريق الشر لا تحتج بالقدر، هذا معيب للغاية. ثم تابع الإمام ابن القيم رحمه الله وقال: وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قوله أن تضل إحداهما هذا مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله، وكذلك أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقول أو كي لا تقول أو كي لا تضل، وهكذا. وتارة يأتي بفاء السببية، ذكرنا باء السببية ثم انتقل، انظر إلى القوة العلمية، إلى فاء السببية: فكذبوه فعقروها. هنا وقع التكذيب، ولما وقع التكذيب انظر إلى العاقبة: فدمدم عليهم ربهم. وقوله جل وعلا: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كما مضى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه، كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قال: وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كقوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث. فانظر إلى هذا الارتباط والتلازم. ثم قال: وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط، كقوله: ولو أنهم، وهذا أيضا مما يدل على فقهه بالعربية وتمكنه منها، أن لو تأتي للشرط، وأتى بالدليل على ذلك. يعني ونحن نقرأ هذه الأدلة أيها النبلاء، انظر إلى فكر الإمام ابن القيم، وانظر إلى إلمامه الواسع بأدوات اللغة. لو تدل على الشرط وأتى على ذلك بدليل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أين تحقق هذا الشرط؟ قال: لكان خيرا لهم. ثم ختم الإمام ابن القيم بكلام أحب أن أختم به: كل هذا الذي ساقه ليدلل لك على ما سيأتي في كلمات حسان تغني عما قلته كله. قال: وبالجملة. فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية أي الشرعية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن تفقه في هذه المسألة التي أعطاها هو قدرا من عقله وفقهه، قال: وتأملها حق التأمل، انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه كاللص الذي جاء إلى عمر وقال: سرقت بقدر الله. هذا اتكال على القدر لا ينبغي أن يكون. قال: وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد والجوع وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساهون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. انظر إلى فقه الإمام ابن القيم. طيب، قدرت العقوبة، لكن هذا القدر تستطيع أن تدفعه بالأعمال الصالحة، بالعودة إلى كتاب الله، بالعودة إلى سنة رسول الله، أحسنت، وهكذا. قال: فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد، الدارين الدنيا والآخرة، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. ثم قال: ولكن يبقى أمران تتم بهما سعادة الإنسان وفلاحه. هذا إن شاء الله أجعله مفتتح المحاضرة القادمة بإذن الله. ولكن تأمل رحمني الله وإياك في هذا الرجل العظيم، وهو يقول: من عرف هذه المسألة حق المعرفة وأتقنها حق الإتقان نجا من ألوان من الشقاء الفكري، وهذا يقال في القضاء والقدر وفي كل أبواب العلم. فعليكم بالعلم تسلموا وتغنموا وتعصموا بحول الله ومنته من الشهوات ومن الشبهات. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.